غيبة الغراء عني وحيوا طيبة الغراء عني تحية مغرم مغرم صب شجي تحية مغرم صب شجي فاستبشري واهنئي هذا الحبيب هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل يا نفس ليلت المنى فاستبشري هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل ولد المشرف في ربيع الأول القلب يخفق والكوكب ولد المشرف حنتني يا رب عفوك يا كريم يا رب بحبها صيرتني يا رب صغيرا علم الأسرار علم اليقين اختم لنا بالحسنى اختم لنا بالحسنى اختم لنا بالحسنى اختم لنا بالحسنى يا كريم يا لنا رحمة لنا رحمة كشفت لنا الظلمة الظلمة وعدت لنا رحمة لنا رحمة كشفت لنا الظلمة الظلمة نلنا بك النعمة يا خير خلق الله يا خير خلق الله Yeah. ظلم الليالي أذكرك في كل الأحوال أشكرك في ظلم الليالي أذكرك بنفسي وبمالي أفديك يا أظلم حالي يا أظلم حالي.